ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمر حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمرا

وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله قابل التوبة وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين تنزيل الكتاب من you

وسعت كل شيء رحمة وحلم وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك واقهم عذاب الجحيم وقهم السيئات

يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار لمن الملك اليوم ربي الدرجات رفيع الدرجات رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمرك يلقي الروح من أمرك على من يشاء لينذر يوم التلاقي يوم هم بارزون لا يخفي على الله منهم شيء لمن الملك لمن الملك اليوم لله الواحد القهار فكسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب لا ظلم اليوم